فبأي لسان تجيب الله، وبأي قدم تقف بين يديه، وبأي عين تنظر إليه، وبأي قلب تجيب عليه حينما يقول لك: عبدي عبدي، استخففت بنظري إليك، جعلتني أهون الناظرين إليك، ألم أحسن إليك؟ ألم أنعم عليك؟ فلماذا تعصني وأنا أنعم عليك؟ يوم ترى السماء قد انفطرت، يوم ترى السماء قد انفطرت، والكواكب من هوله قد انتثرت، والنجوم الزواهر قد انكدرت، والشمس قد كورت، والجبال قد سيرت، والعشار قد عطلت، والوحوش قد حشرت، والبحار قد سجرت، والنفوس إلى الأبدان قد زوجت، والجحيم قد سعرت، والجنة قد أزلفت. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، ومتعنا في الجنة بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم آمين يا رب العالمين. وصلنا إلى قوله تعالى: فلا أقسم بالشفق. قال العلماء: هذه الجملة مكونة من قسم ومقسم به ومقسم عليه ومقسم. فالقسم في قوله: فلا أقسم بالشفق. قد يظن الظان أن معنى لا أقسم نفي، لا أقسم معناها نفي، يظن البعض أن لا هنا نافية، وليس كذلك، بل إن المراد بقوله لا أقسم أي أقسم كما بينا قبل ذلك. فالذين يظنون أن لا أقسم نفي، نقول لهم: ليس كذلك، بل هو إثبات. ومعنى لا أو لا هنا جيء بها للتنبيه، لا أقسم جيء بها هنا للتنبيه، ولو حذفت في غير القرآن لاستقام الكلام، ولا نظائر في القرآن الكريم كقوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، كقوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، كقوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون، إلى غير ذلك من هذه الآيات. كلها يقول فيها العلماء إن لا للتنبيه، وأن القسم هنا مثبت، القسم هنا مثبت. أما المقسم فهو من؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يقسم، فهو مقسم ومقسم به، فهو سبحانه وتعالى مقسم. أما المقسم به في هذه الآية فهو الشفق وما عطف عليه. قال تعالى: فلا أقسم بالشفق. فالمقسم هو من؟ الله سبحانه وتعالى، فهو مقسم ومقسم به، فهو مقسم سبحانه وتعالى. هنا هو القائل: فلا أقسم بالشفق، أي أقسم بالشفق. وأما المقسم به في هذه الآية فهو الشفق، وأيضا وما عطف عليه. إن قال قائل: لماذا يقسم الله جل وعلا على خبره وهو سبحانه وتعالى الصادق بلا قسم، وكذلك يقسم المصطفى صلى الله عليه وسلم على خبره وهو صادق بلا قسم؟ لماذا؟ لماذا يقسم ربنا جل وعلا وهو الصادق؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ولماذا يقسم المصطفى عليه الصلاة والسلام فيقول مثلا: والذي نفس محمد بيده، عليه الصلاة والسلام يقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق. قال العلماء: الجواب على هذا السؤال ينبغي علينا أن نعلم أولا أن القسم يؤكد الكلام، إن القسم يؤكد الكلام، والقرآن الكريم نزل باللسان العربي، وإذا كان من عاداتهم أي العرب أنهم يؤكدون الكلام بالقسم صار هذا الأسلوب جاريا على اللسان العربي الذي نزل به القرآن، فهذا جائز في لغة العرب. قال الله تعالى: فلا أقسم بالشفق. ما المراد بالشفق؟ قال العلماء: الحمرة. الحمرة، نعم، الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس، وإذا غابت هذه الحمرة خرج وقت المغرب، وإذا غابت هذه الحمرة خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، وهذا قول أكثر العلماء. وبعضهم قال: إذا غاب البياض وهو يغيب بعد الحمرة بنحو نصف ساعة، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسيره، لكن الذي عليه الجمهور كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو الراجح. ثم قال: ويقال إن أبا حنيفة رحمه الله رجع إليه، وهو أن الشفق أي الحمرة، وإذا غاب هذا الشفق فإنه يدخل وقت العشاء ويخرج وقت المغرب، والله تعالى أعلى وأعلم. أقسم الله تعالى بالشفق، ونحن قلنا قبل ذلك إن الله جل جلاله يقسم بما شاء، يقسم بالشمس، بالقمر، بالنجم، يقسم بالليل، يقسم بالنهار، يقسم بما شاء من خلقه ومخلوقاته سبحانه وتعالى، ولكن العبد لا يجوز له أن يقسم إلا بالله، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو فقد أشرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال جل وعلا: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. هذا أيضا مقسم به، معطوف على الشفق، يعني وأقسم الله جل جلاله بالليل وما وسق. وكنا قبل ذلك وما وسق أي وما جمع وما حوى وما ضم، والليل وما وسق هذان قسمان، والليل وما وسق. الليل هو الليل المعروف، وما وسق أي وما جمع أي وما ضم أي وما حوى، لأن الليل يجمع الوحوش والهوام وما أشبه ذلك، تجتمع هذه الهوام، تجتمع هذه الوحوش، وتخرج وتبرز من جحورها وبيوتها. وكذلك كما قال بعض العلماء، ربما يشير سبحانه وتعالى إلى اجتماع الناس بعضهم مع بعض. ربما المراد بقوله وما وسق أي وما اجتمع، المراد الناس، اجتماع الناس بعضهم مع بعض في الليل، ولكن الراجح الأول، وهو أن الاجتماع هنا هو اجتماع الهوام والوحوش والدواب أو والوحوش وما أشبه ذلك. ولقد قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر الليل إذا أقبل بظلامه. فقال جل وعلا هنا: والليل وما وسق، أي وما اجتمع، أي وما جمع. والقمر إذا اتسق، القمر هو القمر المعروف، ومعنى إذا اتسق أي إذا اجتمع نوره وتم، وذلك يكون في ليالي الإبدار، في ليلة 13 و14 و15 و16. فأقسم الله جل وعلا بالليل وما وسق وبالقمر إذا اتسق إذا تم وكمل، وذلك يكون في ليالي الإبدار. فأقسم الله جل جلاله بالليل وما وسق أي وما جمع، وبالقمر إذا اتسق أي إذا تم وكمل، لأنه آية الليل، فالقمر هو آية الليل. ثم قال جل وعلا: لتركبن طبقا عن طبق. معنى طبقا عن طبق أي حالا بعد حال، ولكن ما المراد بالحال الأولى وما المراد بالحال الثانية؟ فلأهل العلم في ذلك أقوال مبنية على القراءة في قوله لتركبن. من أهل العلم من قرأها وهي قراءة صحيحة لتركبن، من أهل العلم من قرأها لتركبن، ومنهم من قرأها لتركبن. الذين قرأوها على هذا النحو لتركبن قالوا إن هذا خطاب لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى على هذا له وجوه. قالوا: الوجه الأول، لتركبن يا محمد صلى الله عليه وسلم حالا بعد حال، أخرج الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية ثم قال: عني بها نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، يعنى بها الرسول عليه الصلاة والسلام حالا بعد حال. وبإسناد صحيح عنه أيضا أنه قال: معناها محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الوجه الأول عند من قالوا بهذه القراءة لتركبن طبقا عن طبق، أو الوجه الأول عند من قرأها لتركبن طبقا عن طبق، أي لتركبن يا محمد صلى الله عليه وسلم حالا بعد حال، أي أن الأحوال ستمر بك يا محمد صلى الله عليه وسلم من حال فقر إلى حال غنى، من حال ضعف إلى حال قوة وظفر وغلبة على المشركين المكذبين بالبعث، كما قال جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. الوجه الثاني عند هؤلاء قالوا أن المراد لتركبن يا محمد صلى الله عليه وسلم سماء بعد سماء، وقد فعل الله ذلك به ليلة الإسراء، وقد قال الله تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. الوجه الثالث عند هؤلاء لتركبن يا محمد صلى الله عليه وسلم درجة بعد درجة ورتبة بعد رتبة في القرب إلى الله جل وعلا. هذا معنى لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال. طب هؤلاء الذين قرؤوها لتركبن، وهذه هي فائدة الجمع بين قراءات القرآن الكريم، كما جمعنا بين قوله تعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين وملك يوم الدين. قلنا لكل قراءة من هذه القراءات معنى وفائدة من الفوائد، فإذا جمعت بين القراءتين استفدت فائدة لا تحصل بانفراد إحداهما كما قال بعض العلماء. فهنا لتركبن أي لتمرن بك أيها الإنسان أو أيها الناس جملة أمور وجملة أحوال، وفي بيان هذه الأمور والأحوال جملة من الأقوال. القول الأول: لتمرن بك أيها الإنسان شدائد وأهوال. هذه الأهوال منها أهوال الموت، أهوال البعث، أهوال العرض، الميزان، الصراط، الجنة أو النار. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. القول الثاني: أن الإنسان يمر بجملة أطوار: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يكسى عظاما أو ثم يكسى عظمه لحما ثم ينشأ خلقا آخر ويخرج من بطن أمه ضعيفا ثم يتقوى ثم يضعف ويشيب ثم يموت، كما قال جل وعلا في سورة الروم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير سبحانه وتعالى. القول الثالث: أن المراد أن أحوال الإنسان تتغير بين الدنيا والآخرة، فقد يكون وضيعا في الدنيا ويرفعه الله في الآخرة، وقد يكون مرتفعا في الدنيا ويخفضه الله في الآخرة، كما قال تعالى في شأن الآخرة: خافضة رافعة. وقد يكون مرتفعا في الدنيا ويزداد رفعة، كما قال الله جل وعلا في شأن عيسى عليه السلام: وجيها في الدنيا والآخرة. وقد يكون وضيعا في الدنيا ويزداد إذلالا في الآخرة، نسأل الله العافية. القول الرابع: أن أحوال الإنسان تتغير في الدنيا من صحة إلى مرض، ومن مرض إلى صحة، ومن غنى إلى فقر، ومن فقر إلى غنى، كما قال جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: الخطاب هنا لجميع الناس. هذا قول الشيخ ابن عثيمين في تفسير هذه الآية، يقول: الخطاب هنا لجميع الناس، أي لتركبن حالا بعد حال. وهو يعني أن الأحوال تتغير، فيشمل أحوال الزمان والمكان والأبدان والقلوب. ثم قال: أولا، أحوال الزمان تتنقل. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فيوم يكون فيه السرور والانشراح وانبساط النفس، فيوم يكون فيه السرور والانشراح وانبساط النفس، ويوم آخر يكون بالعكس، حتى إن الإنسان لا يشعر بهذا من غير أن يكون هناك سبب معلوم، وهذا شيء يعرفه كل واحد بنفسه. تصبح اليوم فرحا مسرورا، وفي اليوم الثاني بالعكس بدون سبب. لكن هكذا لا بد أن الإنسان يركب طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال. الثاني الأمكنة، ينزل الإنسان هذا المنزل اليوم، وفي اليوم التالي منزلا آخر، وثالثا ورابعا، إلى أن تنتهي به المنازل إلى الآخرة، إلى أن تنتهي به المنازل في الآخرة. وما قبل الآخرة هي القبور، والقبور إنها منازل مؤقتة. القبور ليست هي آخر المنازل، بل هي مرحلة، كما ورد أن أعرابيا سمع رجلا يقول قال الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال الأعرابي والله ما الزائر بمقيم، قال الأعرابي والله ما الزائر بمقيم، أي كيف يقيم وهو زائر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فالقبر ليس هو المنزل، ليس هو المنزل الأخير الذي سينزل فيه الإنسان. لذلك نقول إن ما نقرأه الآن في بعض الجرائد والمجلات الذين يكتبون فلان توفي ونقل إلى المسوى الأخير، هذه عبارة وجملة خاطئة. الذين يقولون فلان نقل إلى مسواه الأخير، قال العلماء إن هذه الكلمة غلط، غلط كبير وكفر بالله جل وعلا وباليوم الآخر. مدلولها كفر بالله وباليوم الآخر، لأنك إذا جعلت القبر هو المسوى الأخير فهذا يعني أنه ليس بعده شيء. والذي يرى أن القبر هو المسوى الأخير وليس بعده مسوى كافر، فالمسوى الأخير إما جنة أو نار، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه كلمات تخالف العقيدة. فلا يجوز أن نقول فلان نقل إلى المسوى الأخير. فالأمكنة قلنا ينزل الإنسان هذا اليوم منزلا، وفي اليوم التالي منزلا آخر، إلى أن تنتهي به المنازل في الآخرة. وما قبل الآخرة هي القبور، والقبور إنها منازل مؤقتة وليست دائمة. الثالث الأبدان، يركب الإنسان فيها طبقا عن طبق. استمع إلى قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير سبحانه وتعالى. أول ما يخلق الإنسان فيخلق طفلا، ولا يخلق شيخا، يخلق طفلا، هذه هي البداية، طفلا صغيرا. يمكن أن تجمع هذا الطفل في يد واحدة، تجمع يديه ورجليه وتجمع رأسه، تجمعه كله في يد واحدة، وتحمله بهذه اليد ضعيفا، ثم لا يزال يقوى هذا الطفل الصغير الضعيف رويدا رويدا حتى يكون شابا قويا. ثم إذا استكمل القوة عاد فرجع إلى الضعف. بعد هذه القوة نعم يرجع إلى الضعف. وقد شبه بعض العلماء حال البدن بحال القمر، فقالوا القمر يبدو هلالا صغيرا أو يبدو هلالا ضعيفا ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يمتلئ نورا ثم يعود في النقصان شيئا فشيئا حتى يضمحل. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال رحمه الله: الرابع حال القلوب. وما أدراك ما أحوال القلوب؟ أحوال القلوب هي النعمة وهي النقمة. فالقلوب كل قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء سبحانه، فإن شاء أزاغه وإن شاء هداه. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك صلى الله عليه وسلم. فالقلوب لها أحوال عجيبة، تارة يتعلق القلب بالدنيا وتارة يتعلق بشيء من الدنيا، تارة يتعلق بالمال ويكون المال أكبر همه، تارة يتعلق بالنساء وتكون النساء أكبر همه، تارة يتعلق بالقصور وبالمنازل ويكون ذلك أكبر همه، تارة يتعلق بالسيارات بالمركوبات ويكون ذلك أكبر همه، تارة يكون مع الله، تارة يكون مع الله، دائما مع الله يتعلق بالله. أسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين تعلقت قلوبهم بالله ويرى أن الدنيا كلها وسيلة إلى عبادة الله وإلى طاعة الله، فيستخدم الدنيا لأنها خلقت له ولا تستخدمه الدنيا، وأصحاب الدنيا هم الذين يخدمونها، هم الذين أتعبوا أنفسهم في تحصيلها، لكن أصحاب الآخرة هم الذين استخدموا الدنيا وخدمتهم الدنيا، ولذلك لا يأخذونها إلا عن طريق رضا الله ولا يصرفونها إلا في رضا الله، فاستخدموها أخذا وصرفا. لكن أصحاب الدنيا الذين تعبوا بها سهروا الليالي يراجعون الدفاتر، يراجعون الشيكات، يراجعون المصروفات، يراجعون المدفوعات، يراجعون ما أخذوا وصرفوا، هؤلاء في الحقيقة استخدمتهم الدنيا ولم يستخدموها. لكن الرجل المطمئن الذي جعل الله جل وعلا رزقه كفافا يستغني به عن الناس ولا يشقى به عن طاعة الله، هذا هو الذي خدمته الدنيا، هذا هو الذي خدمته الدنيا. هذه أحوال القلوب، وأحوال القلوب هي أعظم الأحوال الأربع. ولهذا يجب علينا جميعا أن نراجع قلوبنا في كل ساعة. نعم يجب علينا جميعا أن نراجع قلوبنا في كل ساعة في كل لحظة. أين ذهبت أيها القلب؟ أيها القلب أين انصرفت؟ لماذا انصرفت عن الله؟ لماذا تلتفت يمينا وشمالا؟ اعلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، فدائما قل لقلبك: أيها القلب لماذا تنصرف؟ يعني هذا الذي ينصرف في صلاته عن الله، يقف بين يدي الله عز وجل وهو يعلم أن الصلاة هي رأس مال المسلم بعد الشهادتين، تجده إذا دخل في صلاته جاء ذهب قلبه يمينا وشمالا حتى يخرج من صلاته ولم يعقل منها شيئا، والناس يصيحون يقولون صلاتنا لا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، أين وعد الله؟ نسمع من بعض الناس يرددون هذه الكلمات وهذه الأسئلة، نصلي لله بالليل والنهار وما تنهانا صلاتنا عن الفحشاء والمنكر، ورب العالمين جل وعلا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لماذا لا تنهانا الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل صلاتك صلاة؟ هل صلاتك صلاة؟ إذا كنت من حين تكبر تفتح لك باب الهواجيس التي لا نهاية لها، فهل أنت مصلي؟ صليت بجسمك لكن لم تصلي بقلبك. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع: حسب ما تعقل من هذه الصلاة يكتب لك على قدر ما عقلت، على قدر ما ركزت فيها. إذن فالقلوب تركب طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال. ثم قال الله جل وعلا: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال. فما لهم لا يؤمنون، أي أي شيء يمنعهم من الإيمان؟ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ أي شيء يمنعهم من الإيمان؟ أي شيء يضرهم إذا آمنوا؟ قال مؤمن آل فرعون: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فأي شيء على الإنسان إذا آمن؟ ولهذا قال موبخا لهم: فما لهم لا يؤمنون، فما لهم لا يؤمنون. قال العلماء ومنهم الطبري رحمه الله تعالى يقول جل ثناؤه: فما لهؤلاء المشركين لا يصدقون بتوحيد الله ولا يقرون بالبعث بعد الموت، وقد أقسم لهم ربهم بأنهم راكبون طبقا عن طبق مع ما قد عاينوا من حججه بحقيقة توحيده. والاستفهام هنا في قوله فما لهم لا يؤمنون استفهام إنكاري، فما لهم لا يؤمنون استفهام إنكاري كما هو واضح. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي لا يخضعون لله. فالسجود معناه الخضوع لله، وإن لم تسجد على الأرض ولكن سجد قلبك لله وذل لله سبحانه وتعالى، إن كان الأمر كذلك فأنت من المؤمنين، لقول رب العالمين سبحانه وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإن لم يكن قلبك كذلك ففيه شبه من المشركين الذين إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ومن علامات الخضوع لله عند قراءة القرآن أن الإنسان إذا قرأ آية فيها سجدة سجد لله ذلا وخضوعا له سبحانه. إذا مررت بآية سجدة سجدت لله ذلا وخضوعا له سبحانه وتعالى. فسجود التلاوة كما قال العلماء هو مشروع، يشرع سجود التلاوة لما ثبت في الأحاديث من سجود النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مر بسجدة تلاوة سجد عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الآن ما هي السجدات التي سجدها النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. فيشرع السجود للتلاوة في الصلاة لفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويشرع السجود للتلاوة في الصلاة لهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة أي العشاء، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت: ما هذه؟ فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فما أزال أسجد فيها أو فما أزال أسجد بها حتى ألقاه. فعلى هذا تشرع سجدة التلاوة في الصلاة، وذهب جمهور العلماء إلى مشروعيتها في السرية والجهرية. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء ولم يفرقوا بين صلاة الفريضة والنافلة. وقال النووي رحمه الله: لا يكره قراءة السجدة عندنا للإمام. عندنا هو الشافعي رحمه الله تعالى. قال النووي: لا يكره قراءة السجدة عندنا للإمام، كما لا يكره للمنفرد سواء كانت سرية أو جهرية ويسجد متى قرأها. وذهب المالكية إلى الكراهة مطلقا. المالكية هم الذين ذهبوا إلى الكراهة سواء في الجهرية أو السرية. وعند الحنفية يكره في السرية دون الجهرية، وقد استدل القائلون بجوازه في السرية بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر، فرأى الصحابة رضي الله عنهم أنه قرأ ألف لام ميم السجدة. وهذا لا يصح الاستدلال به. لماذا؟ لأنه حديث ضعيف ضعفه الحافظ رحمه الله تعالى في التلخيص وفي بلوغ المرام، وضعفه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسائله، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كذلك. إذن الراجح من أقوال أهل العلم لا يكره قراءة السجدة للإمام أو للمنفرد سواء كانت سرية أو جهرية، ويسجد متى قرأها، والله تعالى أعلى وأعلم. ولقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية عند قوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، قال: إن الإنسان إذا مر بآية سجدة ولم يسجد كان آثما، والصحيح أنها ليست واجبة. وإن كان هذا القول، أعني القول بالوجوب، هو مذهب أبي حنيفة وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لكن هذا قول مرجوح، وذلك أنه ثبت في الصحيح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس يوما فقرأ سورة النحل، فلما وصل إلى آية السجدة نزل من على المنبر فسجد، ثم قرأها من الجمعة الثانية فمر بها ولم يسجد، فقال رضي الله عنه: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وكان ذلك على مرأى ومسمع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه أحد. وسنته رضي الله عنه من السنن التي أمرنا باتباعها، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فعلى هذا فالقول الراجح أن سجود التلاوة ليس بواجب، فالقول الراجح أن سجود التلاوة ليس بواجب، لكنه سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مررت بآية سجدة فاسجد في أي وقت كنت، في الصباح أو في المساء، في الليل أو في النهار، تكبر عند السجود، وإذا رفعت فلا تكبر ولا تسلم، هذا إذا سجدت خارج الصلاة. أما إن سجدت في الصلاة فلا بد أن تكبر إذا سجدت، وأن تكبر إذا قمت أي إذا نهضت، لأنها لما كانت في الصلاة كان لها حكم السجود في الصلاة، لأنها لما كانت في الصلاة أي سجدة التلاوة كان لها حكم السجود في الصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم. طب قد يسأل سائل عن فضيلة سجود التلاوة، فيقول: ما هي فضيلة سجود التلاوة؟ الجواب: لقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله يا ويله، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار، نسأل الله العافية. طب حكم من استمع إلى تلاوة السجدة؟ نحن في مقرأة قرآن، فالذي يقرأ ونحن نسمع جاء إلى قوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فقام فسجد هذا القارئ، هل نسجد معه؟ نعم، من السنة أن تسجد معه. فورد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، رواه الجماعة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني وزاد: فلم يسجد منا أحد. قال ابن بطال: أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد. طب إن لم يسجد لزمه ألا يسجد، إن سجد القارئ سجد، وإن لم يسجد التزم أيضا بعدم السجود، لأن هذا هو الإمام، أو هو الإيه، إذا سجد القارئ سجدنا، وإن لم يسجد لا نسجد، وإن لم يسجد لا نسجد. قال ابن بطال: أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد، أي أن المستمع مؤتم بالقارئ، لا يشرع له السجود إلا إذا سجد القارئ. ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد صلى الله عليه وسلم، ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. وقد روى البخاري تعليقا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لتميم ابن حزلم رحمه الله وهو غلام، فقرأ عليه سجدة فقال أسجد فإنك إمامنا فيها، أسجد فإنك إمامنا فيها. طيب ما هو الذكر والدعاء في سجود التلاوة؟ قد يسأل سائل عن الذكر والدعاء في سجود التلاوة. قال العلماء ورد في سنن أبي داود وغيره، وصحح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. طب ما الشروط في هذا السجود؟ اشترط جمهور الفقهاء لهذا السجود ما يشترطونه لسجود الصلاة من طهارة واستقبال القبلة وستر العورة، وعارضهم بعض العلماء في ذلك. قال الشوكاني رحمه الله ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا، هذا كلام الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوتار، هذا كلام الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوتار. وقد روى البخاري تعليقا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد على غير وضوء، وهذا الحديث رواه البخاري معلقا أن ابن عمر كان يسجد للتلاوة على غير وضوء. وعلى هذا فالراجح أنه لا يشترط في سجود التلاوة ما يشترط في سجود الصلاة، لأن هذه ليست صلاة، فأقل الصلاة ركعة، أقل الصلاة ركعة، وأما هذه فسجدة فقط، فلا يشترط فيها شروط صحة الصلاة، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. وهذه بعض الملاحظات المتعلقة بسجود التلاوة، التي منها سجود التلاوة سنة على الراجح من أقوال أهل العلم كما بينا. أيضا إذا لم يتمكن الإنسان من سجود التلاوة فلا شيء عليه، إذا لم تتمكن من سجود التلاوة فلا شيء عليك، ولا يشرع له ما يفعله العامة من التسبيح والتحميد 4 مرات، فهذا لا أصل له. بعض العوام يقولون مثلا سبحان الله والحمد لله أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له بدلا من السجود، إذا لم يمكن لك من السجود على الأرض فلا تسجد ولا إثم عليك ولا حرج عليك. فإذا لم يتمكن الإنسان من السجود فلا شيء عليه، ولا يشرع له ما يفعله العامة من التسبيح والتحميد وغير ذلك. ويجوز للخطيب إذا مر بآية السجدة أن ينزل من على المنبر فيسجدها على الأرض، ويسجد الناس من خلفه لفعل عمر رضي الله عنه حينما يقول الله أكبر يسجد الناس معه. ويجوز له أن يترك هذه السجدة إذا مر بآية سجدة وهو على المنبر ولم ينزل فيسجد، لا حرج عليه ولا إثم عليه، لما ثبت أن عمر رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى جاء إلى السجدة، نزل فسجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها بنفس الآية من سورة النحل فلم يسجد، ثم قال أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. بالنسبة للتكبير في سجود التلاوة، لا يشرع في سجود التلاوة تكبير كما لا يشرع التسليم، لأنه لم يثبت في ذلك دليل. ولكن قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: تكبر عند السجود فقط، الله أكبر عند السجود، وعند القيام من السجود لا تكبر ولا تسلم. وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يكبر إذا كان في الصلاة ومر بآية تلاوة، يعني بآية سجدة تلاوة، قرأ بآية السجدة، هل له أن يكبر ولا ينزل بدون تكبير؟ طبعا لم يثبت حديث صحيح صريح في هذه المسألة، لكن رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مشروعية ذلك التكبير لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله جل وعلا: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي لا يخضعون لله جل وعلا. فالسجود هو الخضوع لله تعالى. طب ما هي السجدات التي ثبت بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها؟ أولا سجدة الانشقاق، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة، أي العشاء، فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد. فقلت له، قال: سجدت بها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالشاهد هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في سجدة الانشقاق. ثانيا سجدة النجم، فلقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب وقال: يكفيني هذا. يقول راوي الحديث: فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، نسأل الله العافية، لأنه لم يسجد. ثالثا من هذه السجدات التي سجدها النبي صلى الله عليه وسلم سجدة صاد، فقد أخرج البخاري من طريق العوام قال: سألت مجاهدا عن سجدة صاد فقال: سألت ابن عباس من أين سجدت؟ فقال: أو تقرأ ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فكان داود عليه السلام ممن أمر نبيكم عليه الصلاة والسلام بالاقتداء به، فسجدها داود عليه السلام، فسجدها المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. رابعا سجدة العلق، فأخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه ما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. يبقى السجدات التي سجدها النبي صلى الله عليه وسلم سجدة الانشقاق والنجم وصاد والعلق والانشقاق كما قلنا قبل ذلك، إذن هي سجدات أربع سجدها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما نقل إلينا بالسند الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجدها. ثم يقول الله جل وعلا بعد هذه الآية، بعد آية السجدة: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي لا يخضعون لله. ثم قال تعالى: بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون، لما ذكر سبحانه وتعالى أنهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون أي لا يخضعون، بيّن سبحانه وتعالى أن سبب تركهم السجود هو التكذيب بما جاءت به الرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. لأن كل من كان إيمانه صادقا فلا بد أن يمتثل لأمر الله وأن يجتنب النهي، لأن الإيمان الصادق يحمل صاحبه على ذلك. ولا تجد شخصا ينتهك المحارم أو يترك الواجبات إلا بسبب ضعف إيمانه. نعم، لهذا كان الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان. فمتى رأيت الرجل يترك الواجبات أو بعضا منها أو يفعل المحرمات فاعلم أن إيمانه ضعيف، إذ لو كان إيمانه قويا ما أضاع الواجبات ولا انتهك المحظورات. ولهذا قال تعالى بعدها: بل الذين كفروا يكذبون، أي في تركهم السجود كان ذلك بسبب تكذيبهم لما جاءت به الرسل، والله أعلم بما يوعون، أي أنه سبحانه وتعالى أعلم بما يوعونه، أي بما يجمعونه في صدورهم وما يجمعونه من أموالهم وما يجتمعون عليه من منابذة الرسل ومخالفة الرسل ومحاربة الرسل وقتالهم. فالكفار أعداء للرسل من حين بعث الله جل وعلا الرسل، وأنهم يجمعون لهم ويكيدون لهم، فتوعدهم الله بقوله: والله أعلم بما يوعون، أي والله أعلم بما يجمعون من أقوال وأفعال وبغائن وعداوات ضد هؤلاء الرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. والله أعلم بما يوعون، أي بما يخفون، فهو سبحانه وتعالى يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال جل وعلا: والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. أخبرهم بالعذاب الأليم، أخبرهم بالعذاب الأليم الذي لا بد أن يكون. والخطاب في قوله فبشرهم عام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من يصح الخطاب منه، فإنه داخل في هذا. وأن نبشر كل كافر بعذاب أليم، بعذاب مؤلم، بعذاب موجع، فنحن نبشر هؤلاء الكفار بهذا العذاب الذي ينتظرهم، كما قال تعالى: وانتظر إنهم منتظرون. ثم قال الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. وهذا استثناء منقطع، وإلا معناها لكن، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع. قال العلماء: لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم، دخل الإيمان في قلوبهم، قاموا بالأعمال الصالحة، هؤلاء هم الذين ليس لهم عذاب ولا ينتظرون العذاب، بل لهم أجر غير ممنون. وطبعا العمل الصالح يكون بشيئين، إن العمل الصالح ما جمع شيئين: أولا الإخلاص لله، أن تعمل العمل تبتغي به وجه الله، لا تبتغي السمعة أو أن يقال فلان الفلاني هو الذي قام بهذا العمل، بل تبتغي به وجه الله تعالى. لا يريد الإنسان بعمله شيئا من الدنيا. ثانيا أن يكون متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى العمل الصالح ما جمع شيئين: الإخلاص لله، ثانيا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن يتبع الإنسان المصطفى صلى الله عليه وسلم في عمله فعلا لما فعل وتركا لما ترك صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أي الذين آمنوا ثم عملوا الصالحات، لأن الإيمان وحده لا يكفي، فالإيمان معناه التصديق في اللغة أو الإقرار بالشيء عن تصديق به، والإيمان في الشرع أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالمرجئة يقولون نحن نؤمن بالله واليوم الآخر، ولكن لا يضب مع الإيمان معصية. إيه يعني أما أقول لا إله إلا الله وأرتكب هذه الفاحشة؟ لا حرج في ذلك. نقول لهم من الناس من يقولون نؤمن بالله واليوم الآخر ونفى الله عنهم الإيمان، قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نفى الله عنهم الإيمان. لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله بلسانك، بل ينبغي أن تحول هذه الكلمات لا إله إلا الله، ينبغي أن تحول هذه الجملة إلى واقع عملي ومنهج حياة. فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قال تعالى: إلا الذين آمنوا، أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر، أي لهم ثواب غير ممنون، أي غير مقطوع، بل هو مستمر أبد الآبدين. والآيات في تأبيد الجنة كثيرة معلومة في الكتاب والسنة، فأجر الآخرة لا ينقطع أبدا، ليس كالدنيا، ليس كالدنيا، فيه وقت قد تثمر الأشجار، وهناك وقت آخر في الحياة الدنيا لا تثمر الأشجار، فإن الآخرة ليست كذلك. قال الله جل وعلا: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وأن يجيرنا من النار ومن عذاب النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا وانصر إسلامنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-9-0-0-1-5-8-3. وكان معكم في التقديم والإخراج والهندسة الصوتية محبكم أبو سليمان المصري. يمكنكم التواصل عبر الهاتف 0-16-7-0-16-5-3-5. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.